انتبهوا أيها الأخوة، انتبهوا أيها الأبناء، علينا أن نحارب هذه الأفكار. هم يريدون أن يرجعوا الناس إلى الوثنية، غيروا حقائق الخلق، جعلوا هذه الأرض جاءت صدفة، وأيضا جعلوها في شكل كرة مستديرة كالكرة التي يلعب بها اللاعبون، وأنها هائمة في الحياة وفي الكون، وأن الفضاء فضاء فارغ، وأنها تدور بسرعة تزيد على 1000 كيلو وزيادة. كل هذا لعب، لعب على عقول المسلمين وتغيير الحقائق. فإن الأرض خلق الله سبحانه وتعالى الأرض ثابتة وجعلها فراشا ومبسوطة ومهيئة للعباد، أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت. أجمع علماء الإسلام ومعهم أيضا أهل البدع من أهل الفلسفة وما يسمى بأهل الهيئة على أن الأرض ثابتة، أجمعوا على ذلك. لكن أهل البدع خالفوا أهل الإسلام حينما قالوا إن الأرض في شكل ماذا؟ في شكل كرة، وهذا لا دليل عليه، بل الأرض بسطها الله للأنام، سطحها الله، مهدها ودحاها. فإن الدحي في لغة العرب معناه البسط والتسوية والتسطيح. وكنا فيما مضى، لأننا للأسف تربينا من خلال المدارس على هذه العقيدة أن الأرض كرة، ثم سمعنا من البعض أن الدحي معناه التكوير، لكن بعد أن اطلعنا ووقفنا الله عز وجل على بعض المعلومات نصحح هذه المعلومة أن الدحي معناه البسط والتسطيح والتسوية. الله يقول عنها سطحت، ويقول عنها فراش، ويقول عنها ممدودة ومددناها. أنصدق الله أم نصدق الجهال من أهل الكفر والضلال؟ انظر إلى كتاب الله بالتدبر والتمعن، ستروا هذه الآيات. جعل لكم الأرض فراشا وجعل لكم السماء بناء، أمور واضحة. هؤلاء يريدون أن يغيروا للمسلمين كل الحقائق، حقائق الدين وحقائق الخلق. لا بد أن نعي هذا أيها المسلمون وأيها الشباب وأيها طلاب العلم. بعض المسلمين يتبعون مثل هذه الأفكار المخالفة تجاه خلقة الله للخلق، ويسعون إلى تطويع النصوص ولي النصوص لتمشي على هذه الأفكار المخالفة. ولذلك من دقق وحقق وجد علماء المسلمين يثبتون أن الأرض مسطحة وأنها ليست بكرة كالكرة المعلومة، وقد تكون العلم عند الله مستديرة. وأولئك فرق بين الاستدار وبين التكوير، انتبهوا لهذا. ولذلك القحطاني ذكر هذا ناقلا له عمن؟ عن السابقين في نونيته المعروفة. من يذكرنا بهذا البيت الذي في النونية وفيه إثبات ما عند السلف من إثبات سطحية الأرض وأنها ليست بكرة؟ والأرض عند أولي النهى لسطيحة، نعم، والأرض عند أولي النهى لسطيحة. فاتني البيت الشطر الثاني، لكن راجعوه في النونية نسيته. بخلاف كلام الفلاسفة كاليونان والإغريق الذين هم في واقع الأمر أعداء لله وأعداء للعقل والفطرة السليمة، شوهوا هذه الحقائق. وتجد بعض المسلمين اليوم في بعض الوسائل ينتصرون لهؤلاء الفلاسفة الكفار. الخلاصة أيها الأحبة في الله، علينا أن ننتبه لهذه الحرب الشنيعة على الإسلام والمسلمين وعلى الحق، حق الشيء.